ما أظن في محله، لأن ابن حجر رحمه الله أجاب عن كل ما طعن في الحديث في الصحيحين في جوابين، الجواب الأول مجمل والجواب الثاني مفصل. قال إن الذي طعن على الشيخين البخاري ومسلم الإجمالي، الجواب الإجمالي يقال أنت حافظ وهما حافظان، وهما أشد منك ورعا وأعلم منك في علم الحديث، فإذا تعارض قولك وقولهما فالقول قول من؟ قولهما، لأنهما أقرب إلى الورع منك وأعلم بالحديث، فتعارض عندنا قولا فيقدم هذا، يقال الآن قولك معارض لقولهما وهما أشد منك وأورع منك وأعلم منك، فلا عبرة بمعارضتك. هذا الجواب. الجواب الثاني المفصل أن ابن حجر رحمه الله تتبع كل ما طعن فيه على البخاري وأجاب عنه، وكذلك العراقي تتبع ما طعن فيه على مسلم وأجاب عنه، وبعضهم جمع في الرد على ما طعن فيه على مسلم وعلى البخاري أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.